الدار والمكتوب كتب عليا وطوال المشوار يا ربي فرج عليا يا كاتب الأقدار نرجع لأهلي وماليا ونطفي الجمار طالت الغربة عليا وتوحشت الدار والمكتوب كتب عليا وطوال المشوار يا ربي فرج عليا يا كاتب الأقدار نرجع لأهلي ومالي يا ونطفي ضمار يا فيها دول سنين والعيشة فيها صعبت وحنا مغبونين وقلوب العيبة طابت والدمعة بالعين الله يا ربي فرج على عبد المحتار طالت الغربة عليا وتوحشت الدار أو المكتوب كتب عليا وطوال المشوار يا بعاد القهاوي ومحاين الكاس وين اللي يقولوا مساوي قال حديث قياس واللي يجرح ما يداوي قالوها الشعار طالت الغربة عليا وتوحشت الدار والمكتوب كتب عليا وطوال المشوار يا ربي فرج عليا يا كاتب الأقدار أو نرجع لأهلي وماليا ونطفي الأجمار يا الأيام رانا مشتاقين ساعة من هاي الإسلام حرمة وضرافة وطاعة ولا واحد ينضام يا ربي ليك الشفاعة رجعنا للدار وين الزهو مع الجماعة وسعادة الأيام رانا مشتاقين ساعة من هاي الإسلام حرمة وضرافة وطاعة ولا واحد ينضام يا ربي ليك الشفاعة رجعنا للدار طالت الغربة عليا وتوحشت الدار أو المكتوب كتب عليا وطوال المشوار يا الغربة عليا وتوحشت الدار والمكتوب كتب عليا وطوال المشوار يا ربي فرج عليا يا كاتب الأقدار نرجع لأهلي وأمالي يا